الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده على نعم تترى وآلاء لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من سلك دروب الهدى وحذر الأمة من سبل الردى. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ولا تغرنكم الحياة الدنيا. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الناس، تشهد البشرية في عصرنا قفزةً حضارية وطفرةً نوعية في مجالات التقنية والأجهزة الذكية ووسائل التواصل الرقمية، فبها تيسرت الاتصالات وطويت المسافات واختصرت الأوقات وأنجزت المهمات وطورت الخدمات وأتيح العلم عبر المنصات. فأضحت التقنية جزءًا لا ينفك عن حياتنا، ولئن كانت الأمم تتسابق في مضمار التقنية فإن مملكتنا المباركة قد تميزت في رؤيتها وسبقت بخطاها، فغدت رائدةً في هذا الميدان، تستثمر التقنية وتوظفها في خدمة المجتمع والإنسان، حتى صارت أنموذجًا يشاد به ويحتذى في صورةٍ مشرقة ترسخ مكانتها العالمية في مجالات التقنيات المتقدمة. ولقد برهنت بلادنا أن التقدم لا يتنافى مع القيم ولا يتعارض مع المبادئ، بل ينهض بها ويستند إليها، فارتقت دون أن تنفصل عن جذورها، وتقدمت دون أن تفرط بثوابتها. فيا لها من نعمة، ربانية ومنحة إلهية تستوجب الحمد والشكر. فالحمد لله، الذي سخر لنا هذه الوسائل وفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، ووفق قيادتنا الرشيدة إلى استثمارها وتطويرها. عباد الله، وإذا كانت هذه النعمة من أعظم النعم والمنن وأبرز ملامح التمكين في هذا الزمن، فإن النعمة إذا وضعت في غير موضعها صارت نقمةً وبلاءً. فالتقنية حين تفقد وجهتها ويغيب الوعي عن مستخدمها تتحول الأجهزة حينئذٍ إلى علائق، وتنقلب الوسائل إلى مزالق. ومن هنا برز داءٌ ابتلي به بعض الناس على اختلاف الأعمار والثقافات والأجناس، إنه داء التعلق المرضي بوسائل التواصل الاجتماعي والانغماس في عالم رقمي لا ينتهي. وانقلبت الهواتف عند البعض من أدوات للوصال إلى وسائل للانعزال والانفصال. فترى المرأة بين الناس جسدًا بلا قلب وجسمًا بلا لب، يتقلب بين المنصات، يتقلب بين المنصات، ويتصفح التطبيقات، تتقاذفه المواقع، وتتكاثر عليه المقاطع، فلا يدري ما يريد، ولا جنى حب الحصيد. إنها فتنة مهلكة، إنها فتنة مهلكة، يعيش المرء فيها تائها بلا أهداف، كزورق في لجة بلا بوصلة ولا مجداف، وكالمنبت لا أرضاً طوى ولا ظهراً أبقى، فيا خسارة أعمار تمر كالسحاب ولا فيا خسارة أعمار تمر كالسحاب وتنقضي بلا زاد ليوم الحساب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وقال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، وإضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. أيها المسلمون، إن النفس إن لم تشغل بالطاعة اشتغلت بالمعصية، لا سيما في زمن وسائل التواصل الرقمية والتهافت على الصور والعناوين اليومية وتزيين الصفحات الشخصية، فترى المرأة أسيراً لأوهام لا تنقضي، ورهيناً لأمنيات لا تنتهي. وأسوأ من ذلك من يعيش في لحظات الآخرين ويضيع أيامه، ويراقب حياة الناس وينسى حياته. وقد جاء التحذير في الشريعة من ذلك الانشغال المذموم والسلوك المسموم الذي يفسد على المرء دينه ويضيع عليه عمره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. وليعلموا يا عباد الله أن وسائل التواصل الاجتماعي غدت في الغالب مسرحاً للحياة الزائفة وموطناً للمقارنات الجائرة، فدب إلى البعض داء الحسد والبغضاء، وسرى إلى قلوبهم السخط والشحناء، وقل الحمد والشكر على النعم والآلاء. ومن الشرور والآفات تلك الحسابات المزيفة المنتحلة التي تنفث سمومها في المجتمعات، وتنشر الفتن والافتراءات، وتختلق التصريحات والإشاعات، وتلفق على ألسنة العلماء فتاوى مكذوبة في حملات مأجورة وتشويهات متعمدة لا تراعي دينا ولا خلقا. ولا ينقضي العجب ممن انساق وراء تلك الحسابات من غير تثبت، وبادر إلى نشرها بلا تردد دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والقنوات الموثوقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الناس، وثمة فتنة تفسد القلوب في الخلوات حينما يخلو المرء بالهاتف في الزوايا الخاليات فينتهك الحرمات ويشاهد المحرمات مستخفا بأوامر الله غير آبهم بنواهيه، ناسيا ما تجره تلك المناظر من أوبئة وأمراض وانتهاك للأعراض وضياع للأعمار والأوقات وذهاب للحسنات. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجة. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لطرق الفلاح وأرشدنا إلى سبل النجاح، وأنزل في كتابه النور والرحمة، وجعل في سنة نبيه الهدى والحكمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن من أعظم النعم أن يفطن الإنسان لخلله قبل فوات الأوان، وأن يتنبه لقلبه قبل أن يستحكم عليه الران. فكم نحن بحاجة في هذا العالم الرقمي والضجيج التقني إلى دواء لهذا التعلق المرضي، وذلك بعزلة قصيرة نطفئ فيها صخب الأجهزة، لا لنعتزل الحياة بل لنعيد التوازن لما اختل من حياتنا. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما رأيت أنفع للقلب من عزلة يبصر فيها الإنسان عيوبه ويتأمل فيها عواقب أموره. عباد الله، إن ديننا دين وسطية واعتدال، فاجعلوا للعبادة وقتا وللنفس حظا وللأهل نصيبا. فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم قول سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما حينما قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطِ كل ذي حق حقه. رواه البخاري. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بأسباب النجاة، وتذكروا على الدوام أنكم عند ربكم موقوفون وعن جوارحكم مسؤولون. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاغتنموا أعماركم واستغلوا أوقاتكم، فمن صدق يقينه جد واجتهد، ومن قصر أمله تزود واستعد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. عباد الله، هذا، وصلوا وسلموا على من أرسل بالحكمة والهدى، خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.